يعني انا اقول ليس هناك جمعية في العالم الاسلامي مخالفة بالاحكام الشرعية لسببين اثنين. السبب الاول جهل السواد الاعظم من القائمين عليها بطبيعة الاحكام الشرعية، والسبب الثاني وهو الاهم ان الجمعيات الشرعية لابد ان تتعامل مع الدولة التي تنشأ في ظلها، ولا شك ان هذه الجمعيات بالتعامل مع انظمة الدولة لابد ان تزل قدمها، لا اقول في بعض الاحيان بل في كثير من الاحيان. ولذلك رأينا ايضا، وهذا السؤال الذي انا اريد ان اقول ان يوجه لاخواننا ولكل الحاضرين من اخواننا ليس من اخواننا اليمنيين فقط، فنحن قد ابتلينا، واعني نحن السلفيين، بان بعضا من اخواننا في بعض البلاد انشأوا هذه الجمعيات، وللأسف الشديد ان ربما تنشأ جمعيتان في بلد واحد ولا يكون الوفاق بينهما. لماذا؟ لا اقول لانهم اختلفوا في المنهج في فهم الشريعة الاسلامية، فكل منهم يقول انا على منهج الكتاب والسنة كما تفضل شيخنا وعلى فهم السلف الصالح، ولكن كما قلنا في بداية الامر ودندلنا حوله كما ذكر شيخنا واشار الى دندنتي، ان يجب ان تؤخذ الامور لا بالاعتبار في البداية، وانما يجب ان تربط بتقدير دقيق البدايات بالنهايات. فانا عندما اضع قدمي على ارض صلبة يجب ان اقدر ايضا ان اصل الى نهاية المشوار على ارض صلبة تمنعني من السقوط لاصل الى الغاية التي اريد، ولكن لا تكاد هذه الجمعية او تلك تنشأ حتى يدب الخلاف وتنشأ المنازعات بين الاخوان في الجمعيتين معا، فهذه جمعية وهذه جمعية، فلماذا اذا هذا الاختلاف؟ هذا رأيناه واقعا واضحا في عالمنا الاسلامي بين اخواننا الذين هم على منهج الكتاب والسنة. وما هذا الا لهذين السببين الذي ذكرنا، انه لا يمكن ان يكون هناك في ظل الانظمة الحاضرة ان تنشأ جمعيات تتحقق فيها المشروعية الكاملة التي تتقيد بها الجمعية في الاحكام الشرعية.